بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اليوم انتهى التعطيل الرسمي لعيد النوروز. عيد النوروز الذي هو عيد قومي فارسي، وأسلمه الفرس بأنواع الأعمال، صلاة الأرحام، الخيرات، الغيرة، وأنه ليلة تحويل السنة وعيد النوروز لازم يكونوا في المساجد والمشاهد وما شابه ذلك. على طريقتهم الفرس يؤسلمون المناسبات ويحتفظون بها. بعض أرحامنا ذهبوا إلى جرجان اسمها الآن. قلت لهم زوروا مجيء الإمام العسكري سلام الله عليه إلى جرجان هو التالي. أحد أهل جرجان، أول شيء جرجان وطبرستان كان فيها شيعة لأهل البيت عليهم السلام من الأول، ومن قطع منها التشيع، ولذلك إجا زيديين لها وأقاموا دولة زيدية تختلف عن إيران. طبرستان قبل قم فيها تشيع، قبل تأسيس قم بالـ76، هذه حتى قبلها. المهم مرة أحدهم على الإمام العسكري سلام الله عليه، صار يحدث عن جرجان ويقول لا يا ابن رسول الله، فلان بيسلم عليك، وهذا كثير ينفق على مواليكم، على محبيكم، يخدم المؤمنين، ينفق على الشيعة. خلى سلم عليه واشكره، سيأتيه ولد وخلي يسميه أحمد. بعدين قالوا يحبوك أهل جرجان كثير يا سيدي. قال له أنت راح تروح للحج وتغيب 170 يوما وترجع إلى جرجان بالثالث من ربيع الثاني. يوم اللي ترجع سالما وتحج وتكمل حجك. قال له اجمع ناس يأتون لزيارتك، أنا أأتيكم، اجمعوا ما عندكم من مسائل ومن حاجات. يقول والله صلينا الظهر فإذا بالإمام سلام الله عليه جاء، خبلنا تبركنا فيه وجايب له هذا المريض، واحد ابنه أعمى، مسح عليه الإمام، أجابهم على أسئلتهم ورجع صلوات الله عليه. خلهم صليت في سامراء وجئت. وهذه يستكثروها بعضهم، خلي يستكثروها على المسيح وتلاميذ المسيح، ليش بدنا نستكثرها؟ المسيح يصلي خلف ابن الإمام العسكري سلام الله عليه. طيب، وأنا قلت لي شخصيات من شمالية وجرجانية، لو كان هذا عند المسيحيين لسووا منه مشهد عالمي، وسووا يوم الثالث من ربيع هذا سووه عيدا زيارة. أنتوا عندكم، قلت رأيت عندكم بالشمال بعض السادة من ذرار النبي صلى الله عليه وآله ما يصيروا إلى أصبع الإمام العسكري سلام الله عليه، مسوي له مقام كبير، هكتارين مساحات غيره الإمام العسكري، لأنه داخل مدينة مسوينه صغير. ليش هكذا؟ طيب، هذا موضوع آخر. أنا ما ذهبت في عطلة النوروز، أنا عطلتي الحمد لله في عملي، فكملت كتاب أهم المصطلحات القرآنية حوالي 300 صفحة الحمد لله أكملته، وكان باقي عندنا 3 فصول، 31 و32 و33، الموت والحياة والعمى والبصر والشعائر، هاي مصطلحات كملتها. فإذا أنا أكملت موضوعان أدعو يا ربي افتح علي واهدني، لأني ما أعرف الأولويات، أنا يجب علي أن أعمل، لكن أعمل بالاستخارة، أفكر أترك الموضوع حتى الله عز وجل يشرح صدري لي موضوع وأنشغل فيه. والموضوعات كثيرة، يحثني بعض العلماء أنه واصل كمل سيرة الأئمة سلام الله عليه إن شاء الله، بس هذه حالات فيها الوقت أنا عندي كأنه مفردات غير السيرة يجب أن أعملها. كنت مدة أحث، أعطيت عدة أشخاص، طلاب دكتوراه وماجستير، أن يكتبوا قراءة جديدة في الفتوحات الإسلامية. فبعضهم بدأ، بعضهم كذا. قال لي أخوي الشيخ حسين الله يشافيه وعافيه، قال لي أخوي هذه أنت تعرف ما حد يستطيع يكتبها كما ينبغي مثلك، أنت لازم تتفرغ لها. بعض المواضيع لأن هو عايشها الإنسان، الحمد لله كتبت مجلدين وقراءة جديدة في حروب الردة، مجلدين في قراءة جديدة في الفتوحات. هذا الدكتور الشعيبي السوري يقول لي المؤسسة اللي اشتغلت معك قراءة جديدة في الفتوحات لازم تشتغل شيء الفلاني. قلت له إيه إن شاء الله. فهو يعتقد أنه شغل مؤسسة هذا، ومعجب في الكتاب، فيه كشف حقائق جديدة. خالد لم يضرب بسيف في معارك مكذوبة في فتوحات العراق وغيرها، دور أمير المؤمنين في الفتوحات إلى آخر. طيب، فأنا صبرت حتى الله يفتح لي في موضوع. فكنت في حالة بعد الصلاة أفكر، يعني هل أنا أفوز بالخلود في نعيم الجنة، يعني بدخل الجنة؟ فأردت أن أفكر جديا في هذا الأمر، يعني هل يعيش اليقين أو يظل خوفان حتى يدخل؟ هل يصح أن نستيقن بدخول الجنة قبل دخولها، أم يظل الخوف والرجاء لاحقنا لهناك؟ وما هو الخوف والرجاء وكيف تجمع بينهم؟ فشغلت في هذا الموضوع عن نفسي، قلت أكتب مذكرات لنفسي. وثم رأيت أنه لا، ليش واحد يكون بخيل؟ رأيت أن أكتب، وصلت إلى نتيجة، صار عنوان كتابي أو كتيبي، احتمال يصير كتاب، الشيعة ليسوا وحدهم في الجنة. أنا أريد أن أكتب الشيعة هم أهل الجنة، لأن يعني عندنا نصوص كلكم في الجنة. يقول ما لنا نشهد إلى لأعدائنا بالنار وما نشهد لأنفسنا بالجنة، كل هذا من ضعفكم، إذا اجتنبتم الموبقات السبع فاشهدوا لأنفسكم في الجنة. لكن أجل تقدم للناس هكذا أن الشيعة في الجنة، كأنك تقدم لهم أنه شعب الله المختار الشيعة، تقدم لهم كما يقدم اليهود ثقافتهم، كما يقدم الوهابية ثقافتهم. قلت لابد من فصل بالأول، وجعلت العنوان الشيعة ليسوا وحدهم في الجنة، هناك أصناف عديدة في الجنة. قلت هاي بكتب فيهم أولا. فبدأت بهذا الفصل الأول، يقول وجدت عدة أحاديث، وجدت باب أصناف الناس في الكافي، وجدت أبو الصلاح الحلبي متكلم في الموضوع، وجدت القاضي النعمان المغربي متكلم، وجدت آيات في الموضوع. الآيات في الموضوع منها قوله عز وجل قل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. يقول أبو الصلاح الحلبي رحمة الله عليه، يقول هذا الخطاب مرجون لأمر الله لا يجوز توجيهه إلى الكفار ولا إلى من لا ذنب له من المؤمنين، لأنه ذول يستحقون الغفران، ما يقول لهم إذا غفرت إلي حق وإذا ما غفرت إلي حق، ذو المستحقين الغفران. فلم يبقى إلا توجهه إلى من جمع بين طاعته ومعصيته. هذا واحد. عندنا ما يتسع المجال لابد أن أمشي باختصار في الأدلة. عندنا وجدت أيضا مما ألفتني من قدرة المفسرين الشيعة اللي ما موجودة عند أحد من المذاهب الأخرى، مثل هذا الالتفات لأبو الصلاح الحلبي تلميذ الشيخ الطوسي ووكيل السيد المرتضى في حلب والبلاد الشامية، وكيل مرجع، ويقول هذا الخطاب ما يخاطب فيه الكفار وما يخاطب فيه الأبرار، إذن هو لنوع آخر، نوع آخر منهم. وتتبعت أصحاب الأعراف ورجال الأعراف، أصحاب الأعراف بالمحشر لما يحاسبوهم ويتصل المسألة إلى تعادل الحسنات والسيئات يقولوا ارسلوا للأعراف، إذا شيعي يرسلوا للأعراف، ارسلوا إلى علي هو يدبره. الأعراف مركز قيادة المحشر، فأصحاب الأعراف كل من استوت حسناتهم وسيئاتهم ومتعادل 50-50، وهذول القضاة الملائكة ما فيهم يصدروا لحكم بالجنة أو بالنار، وشنسوا يقولهم بعثوهم إلى علي، إذا من سيعة محبيه بعثوهم الأعراف، بيصيروا عندك جمهرة أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال النبي والأئمة قادة الأعراف قادة المحشر. طيب، واللي بيخاطب أهل النار لما بيخاطبهم يقولون ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تكسبون أو كذا، جمعكم يعني حكام، عم بيخاطب الحكام، ذولي كنتوا تقولوا شيعة وذولي بعيدين عن الجنة ومشركين وبيعبدوا القبور، مبين عم يحكي مع حكام ويدافع عن ناس كانوا مضطهدين. بعدين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، هنا تظهر شخصية المتكلم، من اللي له حق يوم القيامة يقول لي للدجاج ادخل الجنة، هذا يقول لي في آمن من الناس ادخلوا الجنة، يعني مخول هو، من هو صاحب الميزان دايخ فيه مسكين، لأنه أستاذ ابن عربي يقول هذول أهل الظاهر اللي بتصرفوا بالملك، وعنده 6 أهل الباطن بتصرفوا بالملائكة بالملكوت، وأبو يزيد البسطامي منهم من أهل الظاهر، أما ابن عربي رئيس أهل الباطن ما في فوق منه إلا الله، أبو يزيد البسطامي بقولهم ادخلوا الجنة. هاي. هذا الله يرحمه السيد الطباطبائي حاير فيها، شي يقول من هنا، مع أنه رجال من الأعراف أحاديث أهل البيت واضحة، لكن ما عنده جرأة مسكي، مع وجودي لما يرجع إلى مصادر التفسير السني إلى العرفان إلى الفلسفة ما فيها شيء عن هذا، صعب عليه هو يقف في وجهه، هكذا صايرة. طيب، عندنا من دقة المفسرين وجدت في قوله تعالى لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إيه؟ يعني النبي بيشرك يعني بيصير رافضي عند الوهابية، كيف يقول للنبي لئن أشركت لا يحبطن عملك؟ هذه إشكال، أنه هل يخاطب الله نبيه وهكذا؟ لرسول الله يقول إذا أشركت ترى يخرب عملك وتكون من الخاسرين، يعني معقولة الله يقول لنبيه هكذا؟ هذا واحد. شيء ثاني، هل يرسل الله نبيا يحتمل أن يشرك؟ إليك وإلى من قبلك، يعني كل الرسل احنا قلنا لكم إذا أشركتم يحضر، شو هالأشر شو هالإشراك هذا؟ يقول الله يرحمه نعمان المغربي وغيره، يقول لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا في غدير خم. جاءه معاذ بن جبل بعثينه، ذهب إليه قال: يا رسول الله، لو أشركت مع علي أبا بكر وعمر حتى يرضى الناس، حتى يسكت الناس، قريش ما ترضى، علي قاتل منها إلا ثأر عنده، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جبرائيل جاي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أنت لما من عندك تنصب واحد تطلب من الناس أشركوا هذا في المأمور من الله، تطلب من الناس الشرك، وأنت إذا عملته تكون مشركا، الله أمرك بشيء وأنت تريد شيء أو تريد فلان شيء مع أمر الله تعطي أمرا، هذا شرك شرك شرك. الله قال لك شيء أنت تروح تسوي شيء ثاني حتى يرضى الناس، لأن أشركت. وكل الرسل اللي قلناهم انصبوا من بعدكم وصي، إما يقترع عليهم بعضهم يشركوا معه غيرهم، هكذا قلنا لهم أو حين إليهم. هل كلام نقول الآن لك؟ قلناه لموسى لما رادوا مع يوشع، قلناه لعيسى لما رادوا مع شمعون، قلناه لإبراهيم، قلناه للأنبياء السابقين. طلعت مفهومة، لأن أشركت ليحبطن عملك، الآن تفسير مفهوم. تعال شوف، لأن أشركت بيطلع النبي على الحافة راح يشرك. وشو هالنبي هذا؟ الله ما عارفه لما أرسله. وبعدين الله عز وجل خشن نجدي، لا أشركت ليحبطن عملك، يتكلم مع نبيه هكذا؟ ما معقولة عندنا. إذن ابحثوا لها عن تفسير ولو كان صعبا عليكم. وصلنا إلى أصناف الناس، بس نبدأ فيها إن شاء الله نكملها بعدين. يقول بين الكفر والإيمان يوجد فرق نوع ثالث؟ قال نعم كثيرين. بعدين يقول، قال لي حمزة ابن الطيار، قال لي الإمام الصادق سلام الله عليه: الناس على 6 أصناف. قال له: تقدر لي أن أكتبهم؟ خلي طلع ورقتي قلمي الجلدي اللي عندي. قال: نعم أكتبه. قلت: ما أكتب؟ قال: أكتب. أهل الوعيد من أهل الجنة وأهل النار، وأكتب وآخرون اعترفوا بذنوبهم. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: ذولي مثل اللي عمل سيء، مثل وحشي قاتل حمزة وبعدين صار أسلم. واكتب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. واكتب أصحاب الأعراف. قلت: وما أصحاب الأعراف؟ هؤلاء اللي حدثتكم عنهم، إلى آخره، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.